صوت العرب من القاهرة. سيدة الغناء العربي، أيام في حياة كوكب الشرق، أم كلثوم. موسيقى بليغ حمدي. وجدي الحكيم. مستمعينا الأعزاء، توقفنا بالأمس مع متعة حديث أم كلثوم وذكرياتها مع قصيدة سلو قلبي وما حدث لها بعد أن غنتها أكثر من مرة، واستمتعنا بالأمس مع عشقها للشعر والشعراء وحصيلتها اللغوية الكبيرة التي حققت بها أمجد الأغنيات الدينية والوطنية. واليوم سمعنا الأعزاء نتابع معها الحوار عن ذكرياتها مع شاعر العامية بيرم التونسي. والآن مع صاحبة القصة والمشوار أم كلثوم. بيرم ده كمان كان موسوعة كبيرة. بيرم حياتي كنت معجبة بي جدا بزجله اللي يعني طبعا اللي يمكن هو زجل ما هو الشعر يعني زي ما يطلق عليه الكثير الشعر يعني بس بلغة عامية، لكن الإطار بتاعه. كنت تحبي لقاءاتك مع بيرم؟ كنت أحب حتى أقعد معاه من غير ما يكون يعني، كان راجل عالم كبير ومتصوف وكان قاري كتير جدا، يعني كان الواحد لما يقعد معايا يستفيد. مش مثلا عامل اغنيه، انا كنت اضربه تليفون وهو كان له حاجه غريبه جدا عمره ما يقول الو. يعني كان في تليفون يعني على طول يضرب التليفون انا بيرم على طول كده، وما يقولش سعيده ولا حاجه ابدا. روح قلت بس بتعمل كده ليه؟ يقول التليفون ده هو معمول عشان الواحد ياخد خبر بحاجه، مش يقعد يرغي. يمكن كان له صور نقديه كتيره كمان في جداً. كتاباته. لا ده كان راجل عظيم، بيرم ده كان شاعر كبير. لما تقرا انت لبيرم او لرامي او لشاعرنا العظيم شوقي، تجده في كل وقت شعره بيعبر عن الوقت اللي هو فيه. يعني مش بس كان في وقته أو في أحداثه، لا برضو بينطبق على الساعة اللي انت بتقرأ فيها الآن. اقرأ كل دواوينهم دلوقتي تجدها بالضبط زي الحالة اللي احنا فيها. ده الشعر اللي يبقى. يعني يمكن برضو حيتك حتى بيرم في وسط الشعراء طبعا، يعني شوقي كان يقول أنا أخشى على العربية من بيرم. إنه كان عظيم. والهجر قال مرام وعذاب، والهجر قال مرام وعذاب، واليوم اليوم اليوم بالسلام. الله تعلمتيها من خلال حفظك للقرآن والشعر وقرايتك للشعر، دي يمكن بيبقى لها دخل برضو في اختيار نوعية الأغاني اللي حضرتك بتختاريها. ما في شك، يعني أنا اللي مختارة نهج البردة وسلو قلبي والهمزية ودول كلهم أنا اللي مختاراه. وتجد إن أنا لما تمسك ديوان شوقي مثلا تجد إن أنا واخدة بيتين وبعد 10 أبيات أخد بيت وأربطهم ببعض. يعني نفعني غيتي للشعر في انتقاء الحاجة اللي بغنيها. رباعيات الخيام اللي عاملها رامي، قلت له نقي لي منها، قال لي لا أنا عاملها كده ما أقدرش أنقي حاجة. أنا نقيت ووافق على الانتقاء لأنها كلها يعني أخدت الرباعيات ومسكتها في بعضها. أنا درست عمر الخيام كشخصية من سرد رامي لحياة الخيام، لأنه كتب نبذة، كتب يعني حاجة عن حياة الخيام وعشت وميوله في وحدته. وكان جنب كده فيلسوف في نواحي أخرى مثل الفلك، علم الفلك، وهو شاعر وكان يهوى الطب أيضا. يعني خدت فكرة، كونت عندي ما هي شخصية الخيام وشوعشت في معانيه العميقة اللي يعني لم يصل إليها شاعر من قبل، لأن ده فيها الشعر مش شعر هو شعر عادي، شعر فلسفي أعمق من الفلسفة كمان. فعشت في القصيدة دي يعني وصفتها الوصف اللحني اللي انتوا سمعتوه لصلة الروحية بهذا الرجل، شيء كده إلهي غريب يعني. وعن قريته عن حياته اللي كتبها الأستاذ رامي، كان له تأثير كبير بأن أنا قمت بتأدية اللحن بهذه الطريقة. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب، وفات البشر حب له كاس المنى، حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. والله أنا الحكاية دي راودتني سنين طويلة. أنا أول عهدي بهذا هو أنا في سنة ثانية ثانوي، أيام ما كنت بعمل الكلام اللي يضحك ده، إنما قرأت هذه الرباعيات مترجمة عن الإنجليزية لشاعر لبناني اسمه وديع البستاني، فقريتها عجبتني. هو كان عاملها سباعيات إنما عجبني روحها. وبعدين برضو حاولت إن أنا أعرف يعني اللغة التي ترجم عنها هو، فاستنيت لغاية ما دخلت المعلمين العالية وأتقنت الإنجليزية فقريته بالإنجليزي، فما أرضنيش. من سنة 14 سنة تخرجي من المعلمين وأنا أحلم بإني أتعلم اللغة الفارسية، وإذا يوم من الأيام والله للأعرام وإعلان برضو عن يعني ناس يتقدموا علشان يروحوا، واحد إنجلترا وواحد فرنسا، وكان من حظي إن أنا رحت فرنسا، وكان أول همي بقى هناك يعني إن أنا أشوف هذه الرباعيات. فسبتها سنة لغاية ما عرفت شيء من الفلس يعني كما يجب. وفي نص السنة الثانية اشتريت كتاب عجيب الشكل بقى، عجبني جدا لأنه مترجم هذه الرباعيات إلى النثر بالفرنساوي، فدي قلت صح بقى لما أجي أترجم ما ندش عن الأصل. وبالطبع ودراستي نفسها مكنتني أنا أفهم الفارسي بعد سنتين، لأن اللغة الفارسية سهلة لطيفة، ويعني بدأت أترجم في هامش هذا الكتاب نفسه. وعندي إلى الآن أنا كنت أعمل إيه، أكتب رباعية واحدة في ورقة من البلوك نوت وأخذها معايا وأنزل باريس، لأني أنا بروح المدرسة أو بقعد شوية مع إخواني، فأقعد أزن فيها بالفارسي، أغنيها فارسي وبعدين أغني عربي الشطر الأول والثاني وهكذا لغاية ما أغنيها كلها عربي. وللكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين ذكريات مع اختيار أم كلثوم لقصيدة عمر الخيام. الواقع يعني انه هي اختارت ام كلثوم انها تغني رباعيات خيام وجابت كل ترجمات رباعيات خيام وكانت كتيرة جدا وعدنا نقراها سوا ووجدنا ان احسن رباعيات هي الرباعيات اللي مترجمها الاستاذ احمد رامي من الفارسية. وانا متذكر ان جبت رباعيات بالانجليزية وعدت اقراها لها وترجمها لها ولكن مع ذلك انه الرباعيات بتاعت احمد رامي هي كانت احسن رباعيات. فاتفقنا ان احنا ناخد من رباعيات احمد رامي عمر خيام ولكن فوجئنا ان الرباعيات اللي اخترناها كلها إشادة بالخمر وبالكأس. فأم كلثوم قالت أنا لا يمكن أغني للخمر وأغني الكأس. قلت لها أنت لو غنيت للكأس والخمر هتبقى أكبر دعاية للخمر وهتحلليها بالشكل ده. قالت لها فعلا أنا مش ممكن أغني للخمر أبدا. فبدأنا نشيل كلمة الخمر والكأس ونغيرها ونحطها بدل هو ابتهال للكأس أصبح ابتهال لله. ولما ترجعي إلى أصل الأصيلة تجدي في كثير منها كلمات محل كلمات عن الكأس والخمر. وطبعا في فضل كبير للأستاذ أحمد رامي لأنه أحمد رامي ساعد على اختيار كلمات اللي تؤدي هذا المعنى. وغدا يوم آخر. أيام في حياة كوكب الشرق أم كلثوم. موسيقى بليغ حمدي وجد الحكيم.